Book 2 69 69 يحتاج يريد trebati hteti احتاج لسرير ja trebam krevet أريد أن أنام. Ja hoću spavati. هل يوجد هنا سرير؟ Ima li ovde krevet? أحتاج إلى مصباح. Ja trebam lampu. أريد أن أقرأ. Ja hoću čitati. هل يوجد هنا مصباح؟ Ima li ovde lampa? أحتاج إلى تليفون. Ja trebam telefon. أريد أن أتصل بالتليفون. Ja želim telefonirati. هل يوجد هنا تليفون؟ Ima li ovde telefon? أحتاج لكاميرا. Ja trebam kameru. أريد أن أصور. Ja hoću fotografisati. هل توجد هنا كاميرا؟ Ima li ovde kamera? أحتاج لكمبيوتر. Ja trebam kompjuter. أريد أن أرسل إيميل. Ja hoću da pošaljem إيميل. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Ima li ovde kompjuter? أحتاج لقلم حبر جاف. Ja trebam hemijsku olovku. أريد أن أكتب شيئاً. Ja hoću da pišem nešto. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Ima li ovde list papira i hemijska olovka?